فهذا لا بأس به أن يكون يصبح من المباح على أمر المباح. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله جل وعلا إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. قال مجاهد: سألهم فسكتوا لأنهم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر. إذا كانوا يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر لماذا يتجهون إليها ويسألونها؟ ومقصوده أنها لا تنفع ولا تضر يعني لا تملك شيئا، لأنهم كانوا يعتقدون أنها مجرد وسائط تتوسط لهم عند الله، كما قال الله جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والمعنى إلا ليشفعوا لنا فقط. فسيأتي أيضا الكلام بالشفاعة إن شاء الله إن أراد الله جل وعلا النصر إليه، وأن هذا هو أصل الشرك عند المشركين كلهم، لأنه لم يوجد مشرك في الناس له عقل ونظر يعتقد أن مخلوقا من المخلوقات يشارك الله جل وعلا في التدبير والتسخير والخلق والإيجاد. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي خلقكم، هل في أحد يشك أن الله هو الذي خلقنا أو خلق من قبلنا؟ الجواب أنه لا، ما في أحد يشك في هذا، الله هو الخالق. فهذا أمر أقر به بلا شك: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني بظهور هذا الأمر تتقون الشرك والتعلق على غير الله جل وعلا. ثم قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني جعلها موطأة يمكنكم الانتفاع بها والسير عليها، ولم تكن مضطربة أو من نوع لا تستطيعونه من حجارة أو حديد أو ما أشبه ذلك. جعل لكم الأرض فراشا، كالفراش الذي تجلسون عليه وتنتفعون به، والسماء بنا، يعني أنها فوقكم. هل فيها أحد يشك أن أو قد شارك رب العالمين في إيجادهما، يعني إيجاد الأرض والسماء وجعل على هذه الصفة؟ في أحد يشك أن الله أنه مشارك في ذلك؟ الجواب أنه لا، ما في أحد. هذا أمر اتفق عليه أن الله جل وعلا هو المتفرد به. وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أيضا هذا من الآيات الباهرة الظاهرة التي يقرون بها، ما فيها حتى يشك أن الذي أنزل الماء من السماء من السحاب وأنبت به النبات المتنوع المختلف الروائح واللون والطعوم وغير ذلك، والماء واحد والتراب واحد، ما في أحد يشك أن هذا هو فعل الله. وقد يقول قائل: هذه الطبيعة طبيعة كذا، لأنهم ألفوا هذا الشيء وصار عندهم كأنه شيء معتاد. ولكن هذا يأباه العقل والفكر والنظر، لأن كل حدث له محدث ولبث، حتى أن هذا مركوز في طبائع الناس منذ وجدوا. حتى إن الطفل مثلا، الطفل الذي لا يعقل شيء، لو أن أحدا ضربه ثم تأتيه وتقول: اسكت، ما أحد ضربك، لا يقتنع بهذا، لأنه يعلم أن الضرب صدر من ظالم حتى تقول له سوف أعاقب الذي ضربك والدك. يعني هذا أمر يعني كون الحدث له محدث والأثر له مؤثر شيء تدركه العقول بل والفطر بل أمر متفق عليه عند العقلاء حتى عند البهائم. جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أخرج بهذا الماء من الأرض ما تأكلونه وتتمتعون به أنتم وأنعامكم ومن أنواع الأشياء التي تنتفعون بها. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون إيش؟ يعلمون أن الله هو المتفرد بما ذكر، ليس معه أحد يعاونه على ذلك أو يشاركه فيه أو يظاهره عليه، علما يقينيا لا يشكون في هذا. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في العبادة والتوجه والسؤال وطلب النفع ودفع الضر، لا تجعلون معه أحدا تدعونه وأنتم تعلمون أنه هو المالك لكل شيء المتفرد به الذي أوجده. والقرآن كله تقريبا في هذا المعنى كله، ولكن بحاجة إلى تأمل فقط وهو واضح وجل. فلهذا هذه الآية نظير الآية التي تلوناها في سورة البقرة، وهذه الآية في سورة الزمر. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحدى المشركين ويقول لهم أخبروني عما تعبدونه، والذي يعبدونه ما بين حجر أو شجر أو ميت أو غائب أو أمر موهوم من جني أو ملك، أخبروني عن هذه كلها. هل إذا أراد الله جل وعلا بضر من مرض أو فقر أو غير ذلك من أنواع الضر، هل تستطيع أن تكشف هذا الأمر أو تخففه أو أنها تحوله من مكان إلى آخر؟ وإن أرادني برحمة من صحة وغنى ونصر وإيمان وغير ذلك، هل تستطيع أن تمنع شيئا من ذلك؟ سألهم عن هذا كما أمره الله جل وعلا فسكتوا لأنه يعلمون أنها لا تفاشر، وذلك لأنهم لا يريدون الحق ولكن عندهم عقل، ما يستطيعون يردون الشيء بلا دليل وبلا شيء ولو شيء فيه شبهة يتعلقون بها، وهذا لا شبهة فيه أصلا. أما وجه الاستشهاد بالآية فهو واضح وظاهر، لأن طلب النفع والضر من الحلقة والخيط ونحوهما من الأشياء هو من هذا القبيل، فهي لا تستطيع أن تمنع شيء أو تدفع شيء أو تجلب شيء من المنافع. فمن تعلق بها فقد تشبه بالمشركين أو أخذ شعبة من الشرك فيكون بذلك مشركا. هذا هو وجه الاستدلال بالآية. أما الحديث عن عمران بن حصين، الحديث رواه الإمام أحمد ورواه غيره من أصحاب المسانيد وأصحاب المستدرك وغيره وصححه إسناده، ولكن كعادة المؤلف رحمه الله يذكر الحديث من حفظه لأنه ألف هذا الكتاب في سفره، ألفه وهو مسافر ليس عنده مكتبته والمراجع التي يرجع إليها، ألفه لما ذهب إلى البصرة وعرضه على العلماء هناك واستحسنوه جدا، فيذكر الأحاديث من حفظه، وأحيانا يذكر اللفظة بالمعنى القريب من اللفظة التي روي بها، وهذا منها هذا الحديث والذي بعده من ذلك. قال عن عمران بن حصين، عمران بن حصين الخزاعي من فضائل الصحابة، من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم، ومعروف أن الصحابة كلهم عدول وكلهم أتقياء وكلهم، ولكن بعضهم أفضل من بعض، وقد اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، فهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل بالنصوص التي ذكرت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله جل وعلا أنه رضي عنهم وأنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار في آيات كثيرة. ونحن يعني شباب المسلمين بأمس الحاجة إلى أن يطلعوا على أحوالهم وعلى سيرهم وعلى ما كانوا عليه حتى يقتدوا بهم، ولا يجوز للمسلم ولا سيما الشباب الذين يستقبلهم الأمر وهم يعدون للأمر المستقبل أن يعرفوا من سير الكفار أكثر من معرفتهم لسيرة الصحابة رضوان الله عليهم، فإن هذا عيب في الواقع ونقص، نقص كبير. عن عمران بن حصين، عمران بن حصين كانت تسلم عليه الملائكة، تدخل عليه وتسلم عليه، فاكتوى فامتنعت، صارت لا تأتي إليه، فتاب وأقلع من ذلك فعادت للتسليم. أخبر بعض أهله وحرج عليه، قال لا تخبر أحدا حتى أموت، خوفا من أن يشار إليه بأنه فيه كذا وكذا كعادة السلف. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة، في المسند أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي حلقة. فالرجل هنا الذي يبهمه هو نفسه، هو عمران بن حصين، حلقة من صفر. الصفر معروف أنه نوع من أنواع المعادن ولا يزال يعرف بهذا الاسم. فقال ما هذه، ما هذه استفهام، ويجوز أن يكون تكون ما إنكارية، استفهامية إنكارية، ويقول أنها استفهامية، وهذا الأقرب أنها استفهامية، ويكون هذا دليلا على ما قلنا في الترجمة أن الشيء الذي يلبس إذا كان لمقصد النفع والضر فهو شرك من الشرك، أما إذا كان لأمر آخر فإنه يكون من المباح. قال ما هذه، يعني ما مقصودك من لبسها ووضعك ووضعها في يدك؟ قال من الواهنة، يعني من أجل الواهنة. والواهنة يقولون هو مرض يأخذ الرجل من كتفه إلى أسفل رجله، ويزعمون أنه لا يأخذ إلا الرجال لا يأتي النساء، فإذا لبسوا هذه إما يخفف عنهم أو يزيله أو يمنع حصوله. ولا يزال أيضا كثير من الناس يزعم أن هذا المرض موجود ويسمونه بهذا الاسم الواهنة، ويكفون منه ويفعلون أفعالا الظاهر أنها موروثة عن الجاهلية هي وما يسببها، يعني من زعم المرض هذا. فقال انزعها، لفظ الحديث ليس انزعها، لا، اصل الحديث انبذها، انبذها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذا الذي قدم في المقدمة من أجله أن المؤلف رحمه الله لم يكتب كتابه عند مكتبته، فروى الأحاديث كثيرا بالمعنى فاختلفت بعض الألفاظ، وقولهم بذها أبلغ من قولهم زعم. فالنبذ هو الطرح بعيد، طرحها بعيد عنك. أما قوله انزعها يعني انزعها من يدك، والمعنى متقارب غير أن هذا أبلغ. قوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني وهنا في عقيدتك، ووهنا عند ربك، ووهنا حتى في جسمك. قد يقال كيف تزيده وهن وهي لا تنفع ولا تضر؟ نقول لأن الله جل وعلا أجر العادة بأنه يجزي الإنسان بنقيض قصده إذا كان مخالفا لأمره جل وعلا، هذا أمر مجرد، وعلى هذا يكون الأمر على ظاهره، تزيده وهن عقوبة من الله جل وعلا لأنه تعلق على غير الله جل وعلا. والوهن هو الضعف، ثم قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الفلاح هو الظفر والسعادة، الظفر بالمقصود والسعادة بالفوز بالنعيم واندفاع الألم والمؤذي. وظاهر هذا أن هذا من الشرك الأكبر، لأن الذي لا يفلح أبدا لا يكون الذي منعه من الفلاح أبد شرك أصغر، بل لا بد أن يكون أكبر. مع ذلك المؤلف يقول أنه من الشرك الأصغر، وإذا كان من الشرك الأصغر فكيف نقول بقوله هنا ما أفلحت أبدا؟ إن التأبيد للمستقبل. يقول ذلك الصحابي، يقال إن هذا يختلف اختلاف العقيدة، فإنه إذا كان يرى أنها هي التي تجلب النفع وتدعو الضر فهذا لا يكون أصغر، بل هذا من الأكبر، وهذا الذي يقتضي عدم الفلاح أبدا، وهذا هو الظاهر. وفي هذا دليل على أن التعلق لجلب النفع ودفع الضر بالجمادات أو الخيوط أو غيرها أنه من الشرك، وهذا في الواقع يجب أن يعلم بذلك المقصد، ولا يقال إن هذا من الأسباب، لأن الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب جعلها الله أسبابا في الشرع وفي القدر، فهذه تفعل، ينبغي للإنسان لا يفرط في ذلك بل يفعلها، ولكن عليه أن يجتهد ويحرص على النافع منها. وأسباب لم يجعلها الله أسبابا أو أسباب محرمة كسبب النفع مثلا الانتفاع إما بمال وإلا بمعنى، فقد قال الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فإذا هذا من أسباب النفع ولكنه سبب محرم فلا يجوز الإقدام عليه. وكذلك الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك فضرره أكبر من نفعه فلا يكون سببا شرعيا ويكون ممنوعا، يجب أن يبتعد عليه الإنسان. أما الأسباب التي تكون في المنافع التي تجلب أو يرجى إزالتها بعد حصولها فهذا يتعلق بالعقائد بالعقيدة، عقيدة القلب، وهذا الغالب أنه يكون شرك. فإن مسبب الأسباب هو الله، وإن كانت الأسباب ظاهرة وجلية، مثل كون الإنسان يتزوج لطلب الولد، هذا السبب جعله الله سبب سببا شرعا وقدرا، ولكن هل يلزم وجود الولد؟ لا يلزم، لأن الله جل وعلا قد يمنع السبب وقد يجعله غير مؤثر، فالأمور كلها بيد الله جل وعلا، فيجب على العبد أن يعتقد هذا. ولهذا صار الاعتماد على السبب شرك، وتعطيل السبب الشرعي قدح في العقل وفي الشرع أيضا، فيجب أن تفعل الأسباب ولا يعتمد عليها إذا كانت أسبابا شرعية، وإنما الاعتماد على رب العالمين. إذا تبين هذا فإذن مثل الأدوية والعلاجات سبب، ولكن كل ما اعتقد أنه دواء وعلاج يكون سببا، فالجواب أنه لا، لا بد أن تصبر الأمور ويظهر فيها التجربة والشيء الظاهر الذي لا يخالف الشرع ولا يخالف أمر الله جل وعلا. إن تبين ذلك فهو سبب، ومع ذلك يفعل ولا يعتمد عليه، وإنما الاعتماد على مسبب الأسباب جل وعلا، فإنه جعل لكل شيء سببا. ثم يقال أيضا ظهر في الآونة الأخيرة أن كثيرا من الناس يلبس بعض السلاسل التي ما من نحاس أو غيره، ويزعم أن هذا يمنع الروماتيزم أو يخفف، ويقول أن البدن فيه شحنات كهرباء وأن هذا يمنعها أو يخففها أو يزيلها فيكون فيه شفاء. فهل هذا أمر متفق عليه؟ ثم إذا صار الشيء يشابه الشيء الممنوع وفيه شبهة وفيه تعلق للجهال وغيرهم يكون ممنوعا لأمور: أولا لأنه وسيلة إلى الشرك، والثاني أنه شبهة لمن لا يعرف ذلك فيقدم على هذا الشيء. ومثال ذلك الآية التي تلوتها في الخمر والميسر، أثبت الله جل وعلا أن فيها منفعة ومنع من ذلك، لأن الضرر فيها أكبر من النفع. فكذلك لو قدر هذا من باب الفرض، لو قدر أن هذا كما يقال قال إنه ممنوع لهذه الأمور، ثم قال: وله يعني الإمام أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. التميمة كما سبق أن قلت لكم أن العرب يأخذون يسمون الأشياء من باب التفاؤل، فالتميمة مأخوذة من أنه يتم مراد المعلق له، قالوا تميمة حتى يتم مراده ومقصوده وهو الشفاء، كما أنهم يسمون اللبيغ سليما تفاؤلا بأنه يسلم، وهكذا هذا كثير في خطاباتهم، وهذا منه. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا أتم الله له يحتمل أمرين: يحتمل أنه دعاء عليه لأنه لا يتم مقصوده ولا ينال مراده، والدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم على من يستحقه يدل على أن الفعل محرم، أقل ما يقال فيه، ولكنه هنا سيأتي أنه شرك من الشرك. الاحتمال الثاني أنه خبر، خبر بأنه لا يتم مراده فلا أتم الله له، والخبر لا بد من صدق مخبره، يعني أنه لا يتم حقيقة، لا يتم مراده، فيكون هذا أبلغ مما لو كان دعاء. وقوله ومن تعلق، أولا كلمة تعلق الغالب أنها تطلق على فعل القلب وعلى عقيدته، بخلاف علق، علق فالغالب يطلق على الفعل نفسه الذي يصدر من الإنسان، فتعلق يعني تعلق قلبه بذلك. ومن تعلق ودعه، وسيأتي الكلام في التميمة، ما هي التميمة؟ الودعة هي شيء يستخرج من البحر، يعلقونه على البهائم يزعمون أنه يمنع عين الإنسان وكذلك يمنع عين الجن، وهذا أمور وهمية تتبع عقيدته. لهذا قال فلا ودع الله له، يعني المعنى لا جعله الله في دعة وسعة، بل يناقض يعامل بنقيض قصده بأن يجعل في ضيق وحرج، هذا النقيض في ضيق وحرج. وهذا مثل ما مضى، يحتمل أن يكون دعاء ويحتمل أن يكون خبر، والظاهر أنه خبر، خبر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحصل لذلك، وهذا هو الواقع لمن تعلق بغير الله جل وعلا، أنه يناقض بخلاف ما يعامل بنفير قصده. وقوله في رواية، وقع أن هذا حديث آخر ليس رواية في الحديث كما يهمه قوله في رواية، وهو المراد، مراده في هذا في رواية، يعني في رواية في حديث آخر ليس هو هذا الحديث، رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا صراحة صريح بأنها شرك. والشرك هنا يحتمل أن يكون شرك أصغر، يحتمل أن يكون أكبر، فإن كان يعتقد أنها سبب وأن الأمر كله بيد الله فهذا من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر لا يتساهل به، فإنهم يقول هو أكبر من الكبائر. أما إذا اعتقد أنها تنفع بنفسها وتدفع بنفسها فهذا شرك في الربوبية، وهو كذلك شرك في الإلهية، لأن قلبه تعلق به، كونه اعتقد ذلك هذا شرك في الربوبية، وكون قلبه تعلق به يكون شرك في الإلهية، فيكون جمع بين الشرك في الربوبية وفي الإلهية. قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، من الحمى يعني من أجل الحمى، وضع الخيط في يده ليخفف الحمى أو يزيلها أو يمنعها، فقطعه وتلا قول الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا جاء أوضح من ما ذكره المؤلف هنا في ابن أبي حاتم وغيره، أن حذيفة زار مريضا فوضع يده على عضده كعادة زائر المريض، يمسه يرى أنه هل عليه حرارة أو أنه، حتى يسأله ويطمئنه ويواسيه في ذلك، لأن هذا من الأمور التي عرف أنها تخفف عن المريض ويعني تشجعه نفسه، لأن إذا تشجع في نفسه وأنه يقاوم المرض أكثر، هذا شيء مجرب ومعروف، لهذا إذا قلت للإنسان أنت مريض أنت كذا وكذا ساده مرض، خلاف ما إذا قلت له أنت ما فيك خلاف الطيب ما شاء الله، فإنه يجد نفسه فيها عنده خفة وعنده وهكذا. وإن كانت أمور وهمية ولكن الشيء الكلام الذي ينفع أحسن من الكلام الذي قد يكون عكس ذلك. فكان هكذا عادته، فوضع يده على عضده فمس الخيط، فسأله مس الخيط قال ما هذا؟ قال إنه من الكمة، فقطعه. وهذا يدل على إنكار المنكر باليد وإزالته. وجاء أنه لما عذال قال لو متها عليك ما صليت عليك، هكذا قال له لو مت وهو عليك يعني ما أزلته لم أصلي عليك. وهذا يدل على إيش؟ يدل على العقاب، أن من فعل ذلك أنه يعاقب ولو بترك الصلاة عليه، حتى يرتدع غيره. وقوله فتلا قوله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بينوا في أن السلف يستدلون على ما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأنه داخل فيه، بخلاف الذي يقول كيف تستدل علي بما نزل في الكفار والمشركين وأنا أصلي وأقول لا إله إلا الله وكذا وكذا، فينكر أشد الإنكار هذا، وهذا من الجهل في الواقع. اقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى فيه المسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. هذا يعني أن هذا الشيء أنه شرك أصغر، يعني لبس الحلقة لهذه الرجل، وهذا فيه تفصيل كما سبق. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. لم يعذره الرسول صلى الله عليه وسلم بجهالته، أنه قال له لو مت ما أفلحت أبدا. وهذه مسألة كثر اضطراب الناس فيها، يعني العذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل، وصار فيها ارتباك وفيها وتحتاج تفصيل في الواقع. فالعذر بالجهل لا يكون في الأمور العامة الظاهرة المنصوص عليها أو التي تدرك بالعقل وبالذوق وبالأدلة الظاهرة، لا عذر لأحد في هذا في جهل. بل بعض العلماء يقول النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي حديث رسوله لا عذر لأحد في مخالفتها أصلا. أما الجهل الذي يعذر صاحبه فهو في الأمور التي ليس فيها نصوص ظاهرة، بشرط أن يبذل جهدا بطلب الحق، فإذا عجز فهو معذور. أما إنسان يعرض ولا يبحث ولا يسأل ويقول أنا ما أدري، هذا لا يعذر لأنه ما بذل ما يجب عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. وتقدم معنى هذا، يعني حتى لا يقال أنها كيف أنها ما تزيد إلا وهن، معنى إذن فيها ضر. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة وكل إليه معنى وكل إليه أن الله يتخلى عنه، ومن تخلى الله عنه فهو هالك ولا شك. فالله جل وعلا هو الذي يحفظ عباده، وهو الذي يربيهم بربوبيته العامة، فإذا ترك الإنسان وما تعلق به تولته الشياطين وتولته أعداؤه، فلا بد من هلاكه. والمصيبة أنه ينتقل من شر إلى شر، وهو يرى أنه

والجهاد وإما في الحج والعمرة فقط. هذه أسفاره بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه، ولم يسافر لغير هذا أصلا. فإذا أسفاره تكون معلومة، إما في أنه في سفر في غزوة للعدو وقتال في سبيل الله، أو كذلك في ذهابه للعمرة والحج وغير ذلك. يقول فأرسل رسولا، الرسول جاء تعيينه أنه أسامة بن زيد، أرسله يبلغ الناس ويصوت فيهم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لأن سفر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون كله طاعة وليس فيه شيء مما يكون مسخطا لله جل وعلا ظاهرا، أما الأمور الباطنة التي تكون في قلوب الناس وغيرها فهذا أمرها إلى الله جل وعلا. ولهذا لما لعنت المرأة التي كانت مسافرة معه ناقتها قال خذوا ما عليها ودعوها لا يصحبنا ناقة ملعونة، إن كان الناقة لا ذنب لها ولكن هذا عقاب للفاعل، ولأن اللعنة قد يكون لها أثر قبيح. وقوله لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، يعني هذا شك من الراوي، هل جاء ذلك مقيد بأنه من وتر أو أنه مطلق؟ قال قلادة فقط، يعني ويكون نعم جميع ما جعل في رقبة البعير لأنه يكون قلادة، والظاهر أنه مقيد، والسبب أنهم كانوا يعتقدون أن تعليق الوتر في البعير أنه يمنع العين، هذا شيء مشهور عنه، وهذا الذي أراد صلى الله عليه وسلم أن يبينه لهم أن هذا لا أثر له، فيزال كل ما فيه تعلق بغير الله يجب أن يبعد، فالتعلق يجب أن يكون بالله جل وعلا. إما ليوقاد به أو ليعقل به أو لأغراض أخرى فهذا لا بأس به. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال لا أعرف المنع من القلادة إلا إذا كانت من وتر. وقوله إلا قطعت يعني أزيلت ومنع أن يفعل بالبعير هذا الشيء، ومعلوم أن البعير لا دخل له فيه وإنما صاحبه هو الذي يمنع ذلك، ومثل ذلك غير البعير مثل البيت مثل السيارة وما أشبه ذلك، كون الإنسان يضع شيء ينتظر أن يكون له منه نفع أو دفع من جن ولا عين ولا شيء من ذلك فهذا يدخل في هذا، فالأمر لا يقتصر على شيء معين. ودل على أن هذا من التمايم، لأن التميمة كل ما علق على الإنسان لأجل نفع أو دفع سواء فيه قراءة أو ليس فيه كتابة أو غير ذلك. قالوا عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فسر المؤلف هذا الحديث قال الرقى هي العزائم، والعزائم يعني ما يقرأ الناس فيه أو يكتبونه، ثم هذا قد يكون معلقا وقد يكون غير معلق، والتمائم هي ما سبق أنها تعلق وأخذت أخذ اسمها من أنه يتم مراد المعلق كما سبق. أما التولة فهو نوع من السحر، ولهذا قال هو نوع تصنعه النساء تزعم أنه يحبب زوجها إليها أو يصنع لأجل أن تحب الزوجة زوجها، فهو نوع من أنواع السحر. والسحر لا يكون مؤثرا إلا بواسطة الشياطين، ولا يكون سحرا إلا بذلك. ومعنى الواسطة الشياطين يعني أن الشيطان لا يأتي بالمؤثرات الضارة أو يمنع شيء إلا إذا عبد أو فعل فعلا فيه كفر، كفر بالله، كما هو الواقع الآن من السحرة، إما أن يبولوا على المصحف أو يمزقوه أو يدسوه بأقدامهم أو يلقوه بالقاذورات أو يذبحوا للشياطين إما ديك أو دجاجة أو خروف أو غير ذلك، يعني أو يسجدون له. إذا صنعوا شيئا من ذلك أطاعهم وفعل بعض ما يريدون، وقد يفعل أشياء مما يريده الساحر، ولكن يقول ما يمكن أن الشيطان يفعل شيئا إلا بهذا، وهذا أمر عرف وجرب وعلم. والآن ظهر أشياء كثيرة من هذا القبيل، كل ساحر يعني يتتبع ويرى إذا يصنع هذه الأشياء، هذه الأمور الكفرية، لأن الشيطان لا يرى الإنسان دون أن يكفر ويشرك بالله جل وعلا، فإذا فعل ذلك استجاب له وجاء لما بعض الشيء الذي يريد هذا أو كله. ولهذا صار الصحيح من أقوال العلماء أن الشرك، أن السحر شرك ولا ينفك عن الشرك، لأنه بهذه يكون بهذه الواسطات. أما السحر الذي يكون بالتدخين وبالرقية وبالعلاجات الأدوية وما أشبه ذلك، فهذا نوع من السحر ليس هو السحر الحقيقي، هو نوع منه. ومنه ما تصنعه المرأة تحبب إليها زوجها، نعم هو نوع منه ومن أضعفه، هذا من أضعفه. وكله أيضا كله بواسطة الشياطين، ولكن الشياطين لا تأتي وتستجيب إلا إذا كفر الإنسان. وقوله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وخيله، أقول إن الخلاف الذي تفرق أشار إليه المؤلف في هذا. وهذا الحديث، حديث عبد الله بن عكيم من تعلق شيئا وكل إليه، هذا يدل على العموم، والتعلق مثل ما سبق هو فعل القلب، إذا تعلق قلب الإنسان على مخلوق وكل إلى ذلك المخلوق، ومن وكل إلى مخلوق وقد وكل إلى ضياع وإلى ضعف وهلك تركه الله جل وعلا. ولهذا لا بد للمسلم أن يكون تعلقه بالله في كل شيء، ولا يجوز أن يكون يقول أنا أعتز بنفسي أو أنا شاطر في كذا أو أنا أعتمد على نفسي، أو يقول لا تعتمد أنت على فلان واعتمد على نفسك، هذا ضلال. من اعتمد على نفسه ضاع، يجب أن يكون اعتمادك على ربك جل وعلا ليس على نفسك ولا غيرك. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عند القتال ويقول اللهم بك أصول وأجول وأقاتل، اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا تكلني إلى أحد سواك طرفة عين ولا أقل من ذلك. فهذا الذي ينبغي، أن يكون الإنسان يتعلق بالله ويتبرأ من حوله وقوته، وكذلك لا يتعلق على أحد من الخلق، لهذا قال إن تعلق الشيء نوكل إليه، ومن وكل إليه فإنه يهلك أو يضيع أو ولا بد. وخبر الرسول حق لا يتخلف عن مخبره. وقوله التمائم شيء يعلق على الأولاد، قال شيء حتى يدخل فيه كل ما يعتقد، وإلا الغالب أنه كتابة، وقد يكتب فيها طلسمات، وقد يكتب فيها أسماء الشياطين، وقد يكتب فيها قرآن وأسماء الله، وقد يخلق، وهي العادة أن أهل الانحراف وأهل الذين يقصدون ابتزاز أموال الناس يوهمونهم أنهم يكتبون آيات الله وأسمائه، فيكتب شيئا من الآيات من آية الكرسي أو غيرها، ثم يخلط معها أسماء الشياطين أو خطوط، خطوط لا تدل إلا على شيء وقد يكون له مقصود فيها، إما اسم شيطان أو ما أشبه ذلك، فتكون من الممنوع. أما إذا كانت الكتابة التي توضع بالكاغد أو بالورق أو بغيره وتعلق من آيات الله ومن أسمائه خالصة، فهذا الذي فيها الخلاف، خلاف العلماء، اختلف العلماء هل تجوز أو لا تجوز. على قولين، قول أن هذا جائز ولا بأس به، ويروى هذا عن عبد الله بن عمرو إذا صح الحديث، وبعض العلماء قدح فيه ويعني لثر عنه، وهو أنه كان يعلم أولاده الدعاء الذي روي عن النبي: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. يعلمه الصبي إذا كان يحفظ ويعقل، والذي لا يحفظ ولا يعقل كان يكتبه ويعلقه على رقبته. قالوا هذا دليل على جواز التحليل، ولكن هذا فيه إجمال الواقع ليس صريحا، ولهذا قال بعض الشراح هو يكتبه في ورقة أو في لوح حتى يحفظه، يردده حتى يحفظه، وليس يكتبه لأنه يكون تميما. أما ما روي عن عائشة فهو أيضا فيه ضعف ضعيف. وروي عن ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عكيم وغيرهم أنه من الشرك، وكذلك عن حذيفة وغيرهم، وقد جاء ذلك صريحا. هذا يعني قول أنه جائز وقول لا جائز. قد يقال أيهما أرجح؟ يقول والله أعلم أن الراجح المنع لأمور. الأول أن الحديث جاءت عامة: من تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، فلم يأتي فيها الاستثناء، استثناء إذا كان من القرآن أو من الأحاديث. فالذي يمنع يكون هذا دليله وهو أقوى، وقول الرسول هذا الشيء. الشيء الثاني أن تعليق ذلك وإن كان جائزا يكون وسيلة إلى تعليق ما لا يجوز، وما كان وسيلة إلى الشرك يجب أن يمنع كما هي قاعدة الشرع. الأمر الثالث أن هذا إذا علق لا يسلم من الامتحان، إما يدخل فيه الحمام أو يقضي حاجة وهو عليه أو يجعله ينام عليه أو ما أشبه ذلك من الامتحانات. وبمناسبة مناسبة هذا يجب أن تعظم آيات الله، وهذا بإجماع العلماء يعني القرآن، فلا يجوز أن تتخذ الآيات وسيلة إما للزينة وإما للاستعمال الذي يكون نفع دنيوي خاص، لأن هذا لا يكون من تعظيم آيات الله، بأن تكتب مثل في الحيطان أو ما أشبه ذلك. وكذلك المصحف يجب أن يعظم، وهذا بإجماع العلماء، فلا يجوز أن يستدبره الإنسان ولا يمد رجله إليه وما أشبه ذلك. وكذلك لا يجوز أن يضعه على الأرض كما يفعله كثير من الناس، يقرأ فإذا وصل إلى السجدة وضعه على الأرض وسجد. لا يقول إن الأرض أنها نجسة، لا، ولكن نقول هذا ليس من التعظيم، كونك تضعه على شيء تدوسه بقدميك. يجب أن تعظم كتاب الله وترفعه فوق، ما تضعه على الشيء الذي يكون فيه عدم التعظيم. على كل حال هذا من باب التنبيه فقط، لأن هذا يقع كثيرا. فهذه الأمور تدل على أن المنع هو الراجح، والله أعلم. وقوله وخص الدليل يعني من الرقى، وخص الدليل ما خلا من الشرك، يعني هذا خالي عن التمائم من الرقى. خص الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، وكذلك من غير العين والحمى، بل راجح أن الرقية أنها مستحبة، يعني يكون الإنسان يرقى على نفسه أن هذا مستحب، لأن هذا يرقى يرجو من ربه جل وعلا بذكر آياته وأسمائه والحسنى الشفاء. والله جل وعلا أخبر أن كتابه شفاء، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالصحيح أن شفاء هنا مطلق، شفاء للقلوب والشبهات وشفاء للأبدان، والذي يقول أنه شفاء القلوب فقط ولا يجوز أن نستشفي به من الشبهات من الأمراض، لا دليل له على ذلك، لأن الدليل على خلاف هذا. أما التيولى ظاهر. قال وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رويفع طالت به الحياة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس خاصا برويفع، كل من كان عنده علم من كتاب الله وسنة رسوله يجب أن يخبر الناس إذا احتاجوا إليه، يعني يجب وجوب، ليس معنى إذا كان مستحب. يعني أقول هذا لأنه قال بعض الناس أن هذا يجب أن يخبر به لأنه يحتاج إليه، يقول يجب أن يخبر بكل علم من كتاب الله وسنة رسوله، من كان عنده ذلك يخبر الناس به، ولا يجوز كتمان العلم، فمن كتم فقد وعد بوعيد عظيم. وقوله فأخبر الناس يدل على الوجوب، هذا كما هو معروف. من عقد لحيته، عقد اللحية فسر بتفسيرين، أحدهما معالجة الشعر حتى يتعبد ويتجعد تشبها بالنساء وتزين في المناظر، لأن هذا يكون من باب التخنث، من باب التشبه من النساء، فلا يجوز أن يفعل ذلك، هذا تفسير. التفسير الثاني أن هذا كانوا يصنعونه عند القتال، يعقدونها عقدا ظاهر ويجعلونها بصفة مشوهة حتى يكون منظره كريه ومخيف، فمن لقيه خافه، وكان هذا أتى من بعض الأعاجم كانوا يصنعون هذا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعله لأن فيه شوهة وفيه خلاف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يجب أن يقتدى به. ثم التخويف يجب أن يكون في الطرق الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها، وهي الاستنصار به واتباع الحق. فإذا كان الإنسان بهذه الصفة إنه لا بد أن يكون له مهابة، يكون له خوف وله رعب في قلوب المشركين. وابن أبي زرعة فسره بتفسير ثالث غير هذا، قال إنه المقصود به عقد اللحية في الصلاة، كما جاء في النهي عن كف الشعر والثوب فيها، فهو من هذا، والله أعلم. وقوله أو تقلد وترا، سبق معنى تقليد الوتر، وأنه كانوا يتقلدونه لمنع العين. أو استنجى برجيع دابة، الاستنجى إزالة النجو، أثر النجو الذي أثر الحاجة إذا قضاها، أنه يزيل ذلك بالدمن مثلا، دمن الإبل أو غيرها، أو الحمار أو غيره، إن هذا ممنوع. أولا إذا كان حمارا فهو كما جاء في الحديث الذي حديث ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يطهر، إنه ريكس لا يطهر. أما إذا كان مما يؤكل لحمه فهو طاهر، ولكن ممنوع من ذلك شرعا. والسبب في هذا كما جاء في الحديث أن مؤمن الجن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه الطعام لهم ولدوابهم، فقال لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه أوفر ما كان لحما، فنهى أن يفسد عليهم العظام، فلا يجوز أن يفسد. وعلى هذا ليس هذا خاصا بالاستنجاء، إذا بال عليه أو صابه بقدر فإنه يدخل في هذا. وقوله أو عظم هو هذا، قوله فإن محمدا بريء منه، البراءة هنا بريء منه. يقول النووي على هذا بريء من فعله، هل يكون هذا صحيح؟ أقول هذا تأويل، والواجب أن نرجع الفعل إليه ليس إلى الفعل، لأنه قال صلى الله عليه وسلم بريء منه، والبراءة منه كونه لا يتولاه ولا يكون له مال المؤمنين، وهذا أمر شديد، وهذا هو الظاهر. قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني كأنه أعتق رقبة، وذلك أن التميمة من الشرك، والشرك إذا وقع فيه الإنسان فإنه على خطر عظيم. فإذا قطعها وأخبره وعلمه خلصه من أسباب العذاب، فيكون كأنه اعتق. وليس مجرد قطع كونك تقطعها وتسكت، لا بد أن تعلمه وتخبره وتدله على أن هذا لا يجوز، وتدله على ما يجوز. أما مجرد قطع بس السكوت قد لا يكون له أثر، وربما أتى بالعكس. وقوله عن إبراهيم، إبراهيم هنا مبهم، إبراهيم كثير جدا، من هو إبراهيم؟ المقصود إبراهيم هنا إبراهيم النخعي من أصحاب عبد الله بن مسعود، قال كانوا يكرهون، كانوا المقصود هنا كانوا أصحاب عبد الله بن مسعود خاصة، هم من سادات التابعين وكبرائهم. والكراهة